السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكل المستمعين الكرام في حلقة أخرى من برنامجكم نخل ورمان. وأرحب دائما بالضيف الكريم والذي يجيب عن أسئلتكم، الدكتور محمد الفايد، أستاذ باحث ومتخصص في مجال التغذية والزراعة. موضوع حلقة هذا اليوم الماء. يقول الحق سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. فانطلاقا من هذه الآية الكريمة، يتضح لنا جليا أن الماء ضروري للحياة، بل أساسها. والماء ضروري للإنسان لإتمام عمليات الهضم وترطيب أنسجة الجسم وحماية المفاصل من الصدمات والحفاظ على حرارة الجسم الطبيعية، كما يساعد في عمليات امتصاص ونقل البروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية والتخلص من السموم. والماء بصفة عامة يدخل في تركيب جميع الأطعمة، تصل نسبتها عالية جدا، قد تصل إلى 99%. وقد أجمع علماء وظائف الأعضاء الفسيولوجيون أن الماء هو العنصر الأساسي في تكوين الحياة وتركيبها من حيوان ونبات، وأنه يدخل في خلايا الأجهزة والعصارات والسوائل والدم وغيرها بدون استثناء. وقد قدر فيها بأكثر من 70 أو 85%. للمشاركة في البرنامج يمكنكم مستمعي الكرام الاتصال عبر الأرقام التالية 0537 68 51 00، أو أعيد 0537 66 17 29، أعيد 0537 68 51 00، أو 0537 66 17 26. دكتور محمد الفايد، طبعا الماء ضروري وأساسي للحياة، فلا يمكن العيش بدون ماء. أود أن توضح لنا الفكرة ولو بإيجاز، تعريف للماء، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أهمية الماء خلال شهر رمضان بصفة خاصة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمادة الماء هي أول مادة غذائية، وهي أهم من الأغذية. والماء يعني لا تكفيه حلقة بل حلقات لأهميته الصحية ولأهميته في المحيط وفي البيئة، وهو يحيط بالإنسان، وبدون ماء لا يكون حياة ولا يكون أي شيء. فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فهنا جاء الخطاب في الآية، يجب أن نقرأها بتمعن. لا يعقل الإنسان أن يقرأ هذه الآية ولا يتذكر ولا يتفكر فيها. لماذا؟ لأن الأرض لما فتقت عن السماوات كانت شعلة من نار، كان درجة حرارتها 6000 درجة سلسيوس، درجة مئوية، و6000 درجة لا تسمح بوجود حياة، يعني كل سيحترق. ولذلك بدأت الحياة بتكون محيطات، ربما كان الهيدروجين والأكسجين تناسقا فأعطى الماء. والعلماء الآن يجمعون على أن أصل الكون ماء، يعني المحيطات الفضائية، ثم هذا الماء هو الذي نزل على الأرض وبردت هذه الأرض من هذه الحرارة، ثم تفتتت هذه الصخور وصارت تربة وتهيأ المجال. فلما هيأ الله سبحانه وتعالى كوكب الأرض خلق الحياة، يعني خلق الإنسان وخلق الحيوانات والحشرات والجراثيم والنبات وكل شيء هذا. ولكن الماء هو الأول، يعني بدون ماء، يعني الماء هو الذي جعل الله سبحانه وتعالى مصدر كل شيء، يعني مصدر الحياة. هذا من جهة. من جهة أخرى نلاحظ أن بتمعن، ولو أن مستوى يعني علمي راقي شوية، أن الماء متكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين، يعني التركيبة الكيماوية هي H2O، يعني ذرتي هيدروجين مع ذرة أكسجين. ونعلم أن غاز الهيدروجين هو غاز ينفجر، وغاز الأكسجين غاز يحترق، ولما يتحد غاز الانفجار مع غاز الاحتراق يعطي الماء، يطفئ النار. هذه معجزة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. والماء سائل وبخار وصلب، له ثلاث أشكال، خلقه الله هكذا. فسائل لأنه يجوب أنحاء العالم على كوكب الأرض، ويجوب كذلك أعضاء الجسم يعني الدم، ويجوب كذلك أعضاء الأشجار والنبات على شكل نسغ، يعني هذه لأن الماء يدور في النبات كذلك. ف يعني هذا السائل يكون في الأرض سائل، ثم لما يتبخر، خلقه الله هكذا لكي يتبخر ويضخ في السماء، كي يطلع ماء حر يعني صافي ما معاش مكونات. في الأجواء العليا يتكدس هذا، يعني يصبح صلب، لأن أمم درجة الحرارة في الفضاء هي ناقص 50 إلى ناقص 60 درجة، فيتجمد هذا الماء أمم ثم يساق على شكل سحوب ويركم، يعني السحوب الركام، ما غاديش أمم ندخلوا في التفاصيل هذه. تسقط وهي أمطار بعد نعم ذلك. الخصائص الترمودينامية للماء هي هذه اللي كنسميوها اللي كيتمدد الماء، كنسميوه ديتونت ادياباتيك، يعني بدون طاقة، هذه يعلمها المهندسون يعني في الترمودينامية. هذا الماء يصير سحوب ثم يدوب ويسقط على شكل مطر، تسمى الدورة المائية. ثم يعود فيدخل في الأرض ماء الفرشاة ويسيل على سطح الأرض، يعني بهذه العروق المائية والأنهار وحتى البحيرات، يعني هذه، ثم يعود إلى البحر. وهناك ترابط بين البحر والبر، وهناك حيوانات ونبات في البحر وحيوانات ونبات في الأرض، وهناك يعني واحد التوازن بين البحر والبر. ماء البحر فيه ملوحة تصل إلى 30 و 38 مئة تركيز الملح، بمعنى أن لا يمكن أن يؤذي، أن جميع الجراثيم وجميع الأشياء الملوثة التي ترمى في البحر هي يعني تقتلها الملح، لأن يجب أن يكون تركيز عالي. ثم الملح يعني تخلي الماء يتبخر بسرعة، يعني هذه اللي كنسميه احنا الضغط الأوزموزي للماء، يتبخر بسرعة كي يصعد إلى السماء ثم يصير سحب ويعود دورة مائية كما هو، يسقط على شكل مطر، ولكن مطر متجانس، لأن لو سقط هذه سحب، لو سقطت فجأة يعني لأهلكت من في الأرض جميعا. يعني يجب أن هناك تسقط، نظام. نعم يجب أن تسقط على شكل مطر متجانس وخفيف جدا يروي الأرض عجيب. ولا يصيب التربة، لأن ليست في أملاح معدنية من بوتاسيوم وصوديوم. بمعنى هذا الماء المقطر لا يفسد الأرض، ولو بقي المطر يسقط ملايير السنوات. أما لما نروي الأرض بمياه الأنهار فتتراكم فيها الملوحة ويعني تموت هذه التربة، يجب أن أكيد. نقلبها على 40 سنتيمتر ثم ننتظر هذه التربة كي تصبح من جديد صالحة للزراعة وصالحة للحياة. هذا من جهة. هناك كذلك جعلنا من الماء كل شيء حي، لماذا؟ لأن نحن نعلم أن النشاط المائي ليس كمية الماء، هناك كمية الماء وهناك النشاط المائي. فالنشاط المائي لما يصل إلى 0.6 وهو النشاط المائي الموجود في العسل، ليس هناك حياة، ليس هناك حياة. لما يكون 0.9 والفوق هناك حياة، ولذلك النشاط المائي في كل الأحياء هو فوق 0.9، يعني الخضر والفواكه واللحوم والحشرات كل فيها. التربة لما تجي في فصل الصيف تربة تصبح ميتة، أن الأرض ميتة ما كاينش يعني، ماء. وترى الأرض هامدة يعني ميتة، أما الماء أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أكيد. يعني كتكون هامدة. معلش، لأن ليس فيها حياة، لأن ليس فيها ماء. فلما ينزل الماء تبدأ الحياة في التفاعل، هذه ينبت هذا وتحيا الجراثيم في التربة وتحيا الحشرات والديدان وما إلى ذلك. ولذلك هنا النشاط المائي هو العنصر القوي والخاصية القوية عند الماء. أن نشاط الماء، أعطي مثل كي يفهم الناس ببساطة، أن مثلا الحليب عنده نشاط مائي يفوق 0.96. لما نجفف الحليب نحصل على مسحوق الحليب، يعني نزيل الماء، غبرة. ليس هناك حياة في الحليب، ممكن أن نخزن هذا الحليب قرون، لأن لما نزيل الماء نوقف حياة الجراثيم التي تفسد الحليب. وكذلك الحبوب، مثلا الشعير، قمح، ذرة، حبوب هذه يعني الفاصوليا مثلا والعدس، هذه الله سبحانه وتعالى يجففها طبيعيا كي يحفظها وتبقى صالحة للإنبات وللأكل لمدة سنوات، يعني في صورة سيدنا يوسف 7 سنوات، يعني تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني هذه 7 سنوات يبقى حي هذا الحب، اللي يبقى في السنابل ديالو، ولكن ممكن يبقى أكثر، يعني أكثر. بنسبة طبعا، يعني ما غاديش ينبت كله، غادي تنبت 50%، ولكن 50% في الإنبات. نحن في الزراعة كنقولوا بأن هذاك الحب خاصو ينبت أكثر من 50%، لو وصل تحت 50% كيولي مضر، لأن عوض ما تزرع قنطار في الهكتار غادي تزرع 3 القنطار قناطر في الهكتار. ولذلك هذه الحياة، أن الله سبحانه وتعالى يحفظ جميع المكونات الجينية للنبات في هذه الحبوب، بحال مثلا القمح ملي كيتجفف كتولي النشاط المائي ديالو تحت 0.5، تحت 0.4، لأن دقيق القمح فيه 0.2، فتبقى الحياة يعني الجينات، هذو الكروموزومات تبقى في حبوب القمح حيين. ملي الحبوب تزرع في الارض تتصب الشتاء، يعني ينزل المطر تتشرب هذا الماء، تنتفخ، تبدا الانزيمات ثم يعني تخرج. تنبت هذه النبته تخرج. علاش؟ لان ملي تتوصل النشاط المائي كيفوت 0.8 كيدخل الماء للحبه ثم تنبت. الغريب دكتور، ماشي غريب، انا بالنسبه لي ان قدره الله سبحانه وتعالى لا يحدها شيء، ان الجنين عندما يكون في احشاء امه او في رحمها يعيش في الماء نعم، وبعد ذلك يخرج يسبح اليها، في الماء، نعم يعني بدايتنا في الماء. أكيد يصبح في ولكن عندما نخرج إلى الحياة وغمرتنا المياه نموت. نعم، لأن هذا الجنين إذا لم يكون ماء يموت بالتو، يعني لا يمكن. عندما يكون لماذا؟ جنينا لأن مولاي، هذا الغلاف المائي وهذا الغشاء المائي هو ملابس اجتياب في بطن أمه، لا يلبس الماء، يلبس الماء وإيزوتونيك، خاصو يكون مقاد، يعني ما يكونش في أملاح زايدين ولا أي شيء زايد، يعني أكيد إيزوتونيك يكون متوازن باش ما يخرجوش مكونات من الجنين ولا يدخلوا مكونات من هذا الماء. وهو هذا السائل، وسائل إيزوتونيك إلى حد الآن اللي عملوا، يعني دراسة الإنسان بغاو يعملوا بحاله ما يقدروش يعملوا بحال هذا السائل هذا، لا يمكن. مستحيل. أكثر من ذلك، أن بدون الماء لا يمكن أن يتناسل البشر، لا يمكن، لأن الإنسان خلق من ماء مهين، وهذا الماء هو الذي يحمل الخلايا ديال الذكر باش يوصلهم للأنثى، أكيد وبدون الماء لا تصل الخلايا الذكرية للأنثى أبدا، بلا المستحيل. يعني وحتى النبات، يعني النبات الآن كنلقاو أن يعيش بالماء، لماذا؟ لأن النبات لا يحتاج أكل، يحتاج أملاح معدنية كيمتصها من الأرض، كتطلع مع النسخ، النسخ هو الدم ديال النبات، هو النسخ، هو النصيف، كيطلع مع النبات، كياخذ الماء والاملاح المعدنيه، وكياخذ طاقه الشمس باش يمثل المواد العضويه، اللي من السيلولوز والهيميسيلولوز، اللي من الزيوت، اللي من على حسب التمار، واش غادي تعطي التمر ولا العنب ولا تعطي الزيتون ولا تعطي، يعني كيمثل اما دسم زيوت، اما يمثل سكريات، اما يمثل بعض الالياف الخشبيه اللي من السيلولوز هذه. ولذلك هذا بدون ماء، يعني بدون ماء لا للنبات ولا للحيوان. اكثر من ذلك، ان الجراثيم اذا حيدنا لها الماء لا يعني لا تنمو، ولذلك انت نلاحظوا على ان الدقيق ليس على حياة فيه، لما نضيف الماء ونعجن الخبز كنضيفوا ليه الماء كيطلع النشاط المائي، الخميرة كتخمر، أكيد كتبدا الخميرة حتى تحيا وكتنفخ الخبز، يعني كتبدا تحيا. الحليب كيكون مسحوق لا حياة فيه، ميت، لما نخلطه مع الماء يتخمر، يتجلط ويتخمر، لأن الحياة تعود ليه لهذا الشخص. ثم القديد، لحم القديد مثلا، اللحم اللي كان جفوكي واللي قديد طبعا لا حياة فيه، ولكن ملي كنعاود هذا القديد هذا نديروه في الماء ممكن ينتن، أو ممكن تكون عنده رائحة كريهة، لأن الجراثيم عاوتاني تتحيا من جديد. الأرض كذلك، الأرض تكون ميتة، لما ينزل المطر تحيا، والجراثيم في الأرض تحيا وتأخذ نيتروجين، يعني الأزوت، من الهواء تدخله للنبات في الأرض. وهذه هي الدورة الحياتية التي تستعمل الماء، لأن الماء بدون ماء ليس هناك مفاعلة كيماوية. يعني إذا دكتور أنقطعك، معنا مكالمة نحررها. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم أخت الاسم. لطيفة، نعم مرحبا، الاسم لاباس؟ الكريم. ابتسام سلا. أهلا الأخت ابتسام من مدينة وجميل، سلا. عندك شي كنشكركم على سؤال؟ الله يبارك فيك. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج القيم، كنشكر إذاعة نحن نسلسل القرآن الكريم وعلى استضافتها الدكتور سعيد، بارك الله فيك. وكنشكر جميع القائمين على هذا البرنامج. بالنسبة لموضوع اليوم على الماء، كنشكركم على هذا الموضوع، وبغيت نسول باعتبار أنا امرأة حامل، دابا عندي واحد، عندي 7 شهور، نعم، وقالت لي الطبيبة ديالي أن عندي ليكيد سائل بزايد، نعم، كيف يعني كما كنقولوا بالعامية تومة بالماء، ياك يعني بغيت نعرف واش يعني إلا شربت أنا الماء بزاف، نعم، واش يقدر، واش نورمالمون خصني نقص من الماء، أنا مابقاش نشرب بزاف ولا غير نشرب. هذا من جهة. نعم. من جهة ثانية، من إن شاء الله كيكون الرضاع وكتبدا هذا، بمجرد ما كياخذ الوليد يعني ديك التادي كيبدا يرضع، نعم، سبحان الله كيجيك واحد العطش يعني غريب، كيف كنبقاو كنشربوا بزاف، وانا اكثر اللي كندير نافع على الماء باش يعطيني يزيد، ما عندي شويه حليب قليل باش يكثر. نعم. يعني بغيت نسول، كيقولوا الناس الكبار لا ما تشربش فيه فوق، ما تشربش وانت كترضع، نعم، يعني بغيت نعرف يعني الصحة ديال هذه المعلومة، نعم واش زعما صحيحه ولا لا، نعم، وبغيت نعرف يعني انا، لان بصراحه كنشرب واخا كيقول لي ما تشربش فوق هذا، واني كنشرب الماء، واخا كنكون نعم كنرضع، لان بطبيعه الحال الماء هو طبعا الماء مفيد، نعم معانا. لا، هي بغيت نسول شي، بغيت نسول الدكتور الفايد على هاد المعلومه يفيدني فيها، الله يجزيكم بخير. نعم، شكرا، تبارك شكرا الله لك، عليك، الله بارك الله فيك. يبارك. نعم، ولو أن الموضوع يعني متخصص جدا، موضوع طبي، فكيفما كان الحال كاين هناك أمراض للأطباء كيمنعوا على الأشخاص باش ما يشربوها، ربما غادي نتكلموا عليها في من بعد. وهذه هي مهمة جدا، لأن الماء لا يضر الجسم، وكاين الناس اللي كيتجمع عندهم الماء ما كيخرجوش، من اللي ما كيخرجش الماء من الجسم كيكون مرض، كيكون الشخص مريض، لأن كيوقع انتفاخ والجسم كيتقال. لذلك الناس مثلا اللي كيعملوا تصفيه كيعبروهم الاطباء، كيعبروهم باش يشوفوا شحال زايد ديك الزياده ديال الوزن، الماء، يعني الجسم ما مخرجش الماء. باش يعرفوا يعني شحال غادي يصفيو لهم المده ديال التصفيه والحد ديال التصفيه، كيعرفوا كيسميوهم لا شارج، يعني شحال عنده ديال الماء في الجسم ديالو. هذا لا يعني على ان الشخص ما يشربش الماء، ولكن على مستويات. يعني ما غندروش حنا في التخصص، كاين مستويات اللي مازال الناس كيمشيو للمرحاض، شرف الله وقدر السامعين، هادو ما عندهمش مشكل لان مازال الماء كيخرج. الناس اللي محبوسين الماء ما يخرجش، هنا كاين مشكل، هنا خصهم يتفاداو يعني كثره هاد الماء ولا حتى السوائل. بالنسبه للمراه الحامل بالعكس، الا ما كانش عندها مشكل ديال التوام الكاذب، تيسميو التوام الكاذب، الا ما كانش عندها هاد المشكل ديال توام الماء، خاصها تشرب الماء بكثره، بالعكس خاصها تكثر من الماء. ولكن هي قالوا لها بان نعم هذه حاله خاصه، هذه حاله شاده، يعني حاله شرده، لان ما خصهاش تشرب الماء. نعم ما خصهاش تكثر من السوائل، ماشي غير الماء، ما خصهاش تكثر من السوائل. علاش؟ لان هذاك الماء غادي يتزاد وغادي تقل على الجنين، غادي تقل على الجنين وغادي يكون هناك يعني مشكلة. تشرب بلطف. نعم، وهذه الاطباء كينتبهوا لها، هذا التوأم الكاذب كينتبهوا لها، مراقبه طبيه. نعم، مراقبه طبيه اكيد، مستمره. نعم خصها تتبع الكلام اللي تقول لها الطبيبه ديالها بالحرف. بالنسبه للرضاعة، أن من آيات الله سبحانه وتعالى أن الحليب ماء، وأن الجنين ملي كيتزاد ما عنده لا سنان لا والو، ما يمكنش ياكل. يعني الحاجة الوحيدة اللي غادي يتغذى بها هي الماء، هي يمص الثدي ديالو. يعني بدون ماء لا يمكن أن يتغذى هذا الطفل. وهنا كتجي أن الوحدانية الله سبحانه وتعالى تتجلى في وحدانية خلقه. هنا كتحس المرضع بالعطش. أكيد غادا تحس، خاصة تكثر تشرب الماء. ملي كتكون ترضع خاصة تشرب ماء بكثرة، علاش؟ لأن واحد الكمية ديال الماء غادا تمشي على شكل حليب، وأكثر من ذلك أنها كتعرق. ملي كتكون ترضع كتعرق، كتعطش وكتعرق. من الأحسن تسنى حتى يكمل الولد عاد تشرب، يكون أحسن. علاش؟ لأن كيكون هناك واحد التفاعلات في الجسم، ما خصهاش تشرب أثناء، ولكن ما تضرش، ما تخافش، يعني ما نخلعوش الناس حتى ولو شربت لا باس، ما كاينش مشكل. يعني يفضل ان تشرب الماء بعد ما يسالي الرضيع ولا قبل ما ترضع، ماشي كاينش مشكل. اما تشرب وهي والطفل كيرضع، نعم علاش؟ لان ملي كتكون تشرب كتشغل، ملي كتشغل كينقص الحليب للرضيع. هذا هو، نعم هذا هو المشكل. ثم ان هذا الماء هو يمر بسرعه، خصوصا اذا كان على حراره عاديه، اذا كان على حراره 24 26 يمر الى الامعاء ويمر الى الدم ويمر الى الحليب. هذه الفيزيولوجيا ديال الماء هي فيزيولوجيا سريعه، ولذلك الناس الاطباء كينصحوهم باش ياخذوا بعض الادويه على معده فارغه. علاش؟ باش الدواء ما يتحللش في المعده، لان الا كانت المعده عامره هذاك الدواء غادي يتحلل في المعده وما يكونش المفعول ديالو، يعني لا بيبسين كتضرب بعد المضادات الحيويه. ولذلك خاصو، كاين بعض الادويه ما كتخادش عبر الفم، يعني خاصها تحقن. علاش؟ لانها كتتلف في المعده. ولذلك خص الماء يتشرب بالماء وتشرب بسرعه، وبالعكس الدواء خصهم يشربوا معاه الناس ماء، خص كاس كبير الماء باش هذاك الدواء يمشي مباشره للدم ويمشي مباشره للعضو المضرور او للمرض ولا للجرثوم ولا اي شيء، بحال الحلاقم ديال الدراري الصغار، بحال الاشياء. ملي كتطلع الحراره في الجسم خص الناس يشربوا ماء، بحال الاطفال الصغار مثلا اللي كيكون عندهم التهاب اللوزتين وكتجي محرره، خصهم يشربوا الماء بكثره. علاش؟ لان الماء هو المبرد، كنشوفوا حتى في السيارات كنخدموا الماء لتبريد هذا المحرك ديال السياره، هو الماء مبرد، هو اللي كيمص هذيك الحراره، ما خصهاش تطلع كثر والا الولد غادي يعمل صرع ولا يعمل يعني نوبه ولا اشياء. يعني خصهم الناس اللي كيطلع لهم خصهم يشربوا كثير. وهذه القضيه ديال علاقه الماء بعد العلاجات ولا بالجسم، يعني ممكن نفصلوها اكثر. علاش؟ لان كاين هناك كذلك العلاج بالماء. يعني لماذا؟ لان احنا كنلاحظوا اننا مغلبين الاكل على الماء. علاش؟ لان الاكل فيه ماء، اما لو كان ما كانش الماء في الاكل، هذه الكميه اللي كنشربوا غير كافيه للجسم، غير كافيه، لان خصنا ثلاث اضعاف ماء بداك الشيء اللي كناكلو، ولا درنا خمسه اضعاف ديال الماء داك الشيء اللي كيكون احسن. اكيد قدر ما شربتي الماء بكثره احسن. اكيد، فالماء الحليب مثلا، الخضار، الفواكه فيها ماء، المرق فيه ماء، كل شيء فيه ماء، الحريره فيها ماء، كل شيء فيه الماء، كل الاطعمه ديالنا كيدخل فيها الماء. والماء الغذائي هو ماء جيد، احسن جوده هي الماء الغذائي، الماء اللي موجود في التفاح، الموجود في العنب، الماء اللي موجود مثلا في الحليب، الماء اللي موجود في الاغذيه، في الخضار وداك الشيء، هذا ماء احسن جوده. الماء اللي كنشربوه خاصو يكون بجوده عاليه، وخصوصا ان الان عممنا التوزيع ديال الماء، ولا قنوات من البلاستيك ولا اشياء هكذا، فيكون بجوده جيده. اذا كان ماء البئر وماء العين، بحال مثلا المناطق اللي عندنا في المغرب ديال الاطلس، عندهم ماء جيد. الاطلس كله ماء معدني، يعني ماشي غير سيدي حرازم ولا ايموزار ولا سميتو، هذه ماء كله معدني ديال الاطلس، كله جيد كله. علاش؟ لان ماء الاطلس هو ماء الشتاء، وكيكون ماء متجانس مخزن. ماء متجانس وفيه املاح جيده مثل المغنيسيوم، يعني هذا فيه المغنيسيوم، وهذه اشياء. وكاين ماء مشع، ومشع طبيعيا، بحال هذا العيل اللي عندنا للحيه، هذا ماء مشع طبيعيا، وهذاك الماء المشع طبيعيا وماء يعالج يعني. ولذلك فالإنسان اللي شرب الماء لا عرف كيفاش يتعامل مع الماء، ممكن يعالج الجسم ديالو. علاش؟ لأن الماء يزيل السوائل، يذيب الزوائد اللي كاينة في الجسم. أكيد السموم أكيد. فمثلا شرب الماء مع الصباح، ولكن شرب الماء يعني مقدار لتر حتى لتر ونص، لتر حتى لتر على حسب الوزن. إذا كان الإنسان عنده 64 كيلو يشرب لتر ونص، إذا كان عنده أكثر يشرب أكثر. يشرب لتر ونص على حرارة عادية، على 24 ولا 26 حرارة، ماشي سخون، غير حرارة عادية، ما يشربش من الثلاجة. ثم ما ياكلش من بعده يعني ساعة، ما ياكلش من بعد منه ساعة، باش يخلي ذاك الماء يديه هذوك المسائل الزايدة. هناك مكالمة هاتفية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم لالا. الحجامي فاطمة من أي مدينة؟ من فاس. أهلا بالحجامي فاطمة من مدينة شكرا، فاس. أنا ماما مبتسم. شنو السؤال ديالكم؟ بارك الله الله فيك. يحفظكم. بغيت الدكتور سعيد نسأل واحد السؤال، الله تفضل لالا. يجازيكم بخير. تفضل لالا، هو الله معك. يكثر خيركم، بارك الله فيك. ألو دكتور. نعم لله، بارك الله فيك لله. الله يحفظكم تفضلي أسيدي تفضلي ولعواشر مبروكة، أنتم تفضلي. الله يبارك منا فيك إن شاء علينا الله وعليكم إن بحول شاء الله. الله. تفضلي لا يخطيكم علينا، بارك الله فيكم الله مدام. يجازيكم بخير. سيدي عندي عندي هذه القضية ديال البولة، شرف الله قدرك، هذه 4 سنين وأنا كنمشي نتعالج، كندير التحاليل، كيقولوا لي ما عندي لا ميكروب ولا حتى شي حاجة، وأنا دابا كنبقى خارجة داخلة. نعم. ما عرفتش شنو من علاج خصني نقصد. نعم، علي خير إن شاء شكرا. الله، خير إن شاء الله، شكرا على السؤال، خير إن شاء الله. هذه أشياء متخصصة، يعني أشياء متخصصة، أشياء طبية. ف يعني لو إلا بقينا في الأشياء العامة اللي كتنفع جميع الناس وحتى الجسم السليم، هذه فبالنسبة لهذه الحالات، الناس اللي كيخرجوا في الليل والأشياء، كتكون عندهم واحد الارتخاء ديال عضلات المتانة، وكيكون كاين اللي كيكون عنده اشياء اخرى، بحال الناس اللي عندهم بروستاتا كتنفخ، واحد ملي كتنفخ البروستاتا كيكون تضخم، كتضغط على النبوله، كتضغط على هذيك المتانه، وكيبقى الشخص خارج. يعني بخصوص الاشخاص اللي فيتين 60 سنه مثلا، كيبقى خارج داخل. النساء كتكون عندهم غالبا، النساء اللي كيولدوا كثير واللي كتكون عند السن ديالها فوق 55 ولا فوق 60، كاين النساء اللي عندهم هذا المشكل ديال ارتخاء العضلات ديال المتانه، كيولوا خارجين داخلين، ولكن اللي يعني ما كيقبضش كاع. يعني هذا حديث اولا ماشي خطير، لكان غير من ارتخاء المتانه، ماشي حديث خطير، ولو ان الناس شويه كيكونوا منزعجين من هذا أكيد. المشكل ديال الخارج داخل، ولكن هذه مسائل طبيه محضه، يعني خاص استشاره مع الطبيب. نبقاو في بعض الحوادث الاخرى، لان اذا كانوا الناس كيشربوا الماء بكثره وكيمشيوا للمرحاض بكثره، هذا جيد، هذا يعني جيد، ما بالعكس كان هذا مشكل. جيد، هذا انسان، هذا جسم سليم جيد. كنلاحظوا على ان النساء ملي كيمشيو مثلا عند طبيب طبيبه امراض نساء جينيكو، ملي كتبغي تعمل لهم ايكوغرافيا، كتشربهم اترونس ديال الماء باش ماشي هذيك المتانه تنفخ وتضغط على الرحيم باش يبان في شنو فيه. في الايكوغرافيا. كيلاحظوا ان النساء كيشربوا اترونس بسهوله، ما كاينش مشكل، كياخذوا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق كيشربوا اترونس. لو بقاو النساء يشربوا هذاك الليتر ونص اللي شربوه عند الطبيبه، لو كان يبقاو يشربوه مع الصباح كان يكون احسن. علاش؟ لان هذا لانه جيد جيد. فهذوك النساء من تم اللي كتشرب ليترونس عند الطبيبه، ما خصهاش تخرج من عند الطبيبه، واخا تسالي من الايكوغرافيا، خصها تبقى عندها حتى تمشي للمرحاض، لان كيوصل واحد الوقت بعد نصف ساعه، كيوصل واحد الوقت ذاك الماء كله كيدوز وكيتجمع في المتانه، اللي المراه كتحرج الا خرجت وما لقاتش مثلا الحافله، ولا ما كانش عندها سياره ولا شي حاجه، غادي تحرج. كاين النساء كينساو كيخرجوا من عند طبيبه هذه ديال الايكوغرافيا، وما كيردوش البال، ما كتقدرش توصل للدار حتى كتبقى، وما خصهاش يعني تبقى حابسه، يعني البول الا تجمع في المتانه ما خصش الانسان يبقى حابسه بقوه. هذا خطير جدا، خطير جدا، ما كيوقع خصش. يعني كيوقع يرجع، ممكن البول يرجع هذه الكليه، كيرهقها. نعم، اللي يرجع الكليه، ما كيبقاش لي شونج، لان الكليه كتعمل بالاوزموز، ما كيوقعش واحد لي شونج، وكيوقع واحد المشكل خطير جدا. الناس ما يحبسوش، ما يحاولوش يجهدوا نفسهم باش يحبسوا هذاك الكميه ديال البول اللي تكونت عندهم في المتانه. وكاين الناس اللي كنشوفوا الاولاد كيبقاو يتهزوا ويتحطوا، لان سميتو يعني لا، الولد لا حرج، اي انسان عنده مرحاض يدخل الولد يتبول ولا شي حاجه، ولا في القسم كاينين مثلا المعلمات اللي ما كينتبهوش لهاد الاطفال، كيبغيو يمشيو للمرحاض وتقول لك غير دايره ليا بالعاني ولا غير بن. لا، خاصة تنتبه للطفل، يعني لان عليا ما غاديش حنا لا نطالعوا على الغيب، هذاك الطفل ولو كانه كذب خصو يمشي للمرحاض، لان كيوقعوا مشاكل لما تبولش الشخص في الوقت ديالو، ماشي هذه رحمة من الله، لان باش نعرفوا ان من النعم ديال الله سبحانه وتعالى، ان الا غير تعطلت لنا هذه البولاء يعني الانسان كيتلف. هذه خصو يشكر الله سبحانه وتعالى بعدا غير على هذه. ثم ان الانسان الا بغى يعرف النعمه ديال الله كذلك نفسرها احسن، انه يعمل واحد ثوب اسود على عينيه ويحاول يبقى 5 دقائق، ما غاديش يصبر غير باش يعرف اشنو عطيه، باش يعرف يعني النعمه ديال الله عليه سبحانه وتعالى. ومن النعمه هو هذه القضيه ديال خروج البول، وان الان الناس كثير من الناس كيتشكوا، يمكن كاين الناس كيتحرجوا، وان البول الا ما خرجش من الجسم جسم مريض. هذه يعني هذه لا لازم. وفي النظام الحالي، النظام الغذائي الحالي، الماء ما كيخرجش. علاش؟ لان الناس مابقاوش كياكلوا الخضر والفواكه بكثره، ولاو كيغلبوا اللحوم، اللحوم كتتخن الدم، ما كتصفيش الكلوه مزيان، لان ملي كتكثر الدسم واللحوم في البروتينات كتولي كلويد، واحد الكلويدال يعني محلول كلويدي في الدم، كيعقد كيتخن، وما كتصفيش الكلوه مزيان، كترهق الكليه، كيترهق مزيان، وما كيخرجش الماء، وما كاينش بوتاسيوم اللي غادي يدفع الماء يخرج، لان ما كياكلوش الناس خضره واللحم. ولذلك كنشوفوا الطبخ المغربي العريق كانوا كيديروا طريف اللحم مع الخضره كثيره وكياكلوا بالخبز، يعني كاين بوتاسيوم اكثر من من من الدسم. الان ولا العكس، الناس ما بقوش كياكلوا بالخضر، ولاو كياكلوا اكل جاف، ما فيش مرق، ما فيش ماء، ولاو كياكلوا اكل جاف، لحوم شويه ولا اشياء ولا هكذا، يعني حتى الخبز ما بقوش كياكلوا به، ولاو كياكلوا بالسكين والفرشات. فطبعا الماء ما بقاش كيخرج من الجسم، الا ما خرجش الماء من الجسم جسم مريض، يعني خطير، يعني هذه حاجه يعني ترتبط بالصحه. ولذلك نحن هذه القضيه العلاج بالماء نحن نقول الناس يكثرون من شرب الماء، ويأخذوا 2-3 مرات في السنة العلاج بالماء. أشنو؟ يأخذوا بوتاسيوم، هي الخضر وفواكه، يحبسوا اللحوم، يأخذوا خضر فواكه بكثرة، ويشربوا ماء بكثرة باش يردوا هذاك التوازن في الجسم ديال الماء. حيت كاين بعض الناس اللي كيخافوا ملي كيشوف راسو كيشرب الماء بزاف، كيخاف، كيقول لك أنا مصاب بشي مرض أو داء السكري، لأن الناس اللي كتعاني من داء السكري كاين اللي كيشرب بزاف. من العلامات الأولى، من العلامات الأولى أنه علاش كيبدي... ولكن كنظن الماء مفيد بأي حال. ماشي كلشي الناس اللي عنده حالات طبية غادي يستشر مع الطبيب. نحن نتكلم عن الحالات، عن الإنسان العادي، الجسم والعادي العادي، العادي كيشرب بزاف. وفي فصل الصيف الناس ما كينتبهوش للتعرق، وان العرق بعض المرات كيمشي بواحد الكميه اللي ما يتصوروهاش الناس، يقدر الشخص يضيع حتى الليتر ديال الماء على شكل عرق، والبخار اللي كيخرج من الفم اللي كيكون يتكلم، والتنفس يعني الانف والفم والعرق يقدروا يديو يضيعوا حتى اكثر من لتر ونص اللي كيدوه في اليوم. ولذلك يعني العلماء، نحن في علم التغذيه كنقولوا لازم لتر ونص في اليوم ماء، هو يعني اقل كميه يعني اللي ما خص الانسان ينزل عليها، واللي يشرب 3 لترات في اليوم يكون احسن، ولكن يكون ماء نقي، يكون ماء جيد، لان جوده الماء هنا هي مهمه جدا. ولذلك كاين فرق ما بين ماء المطر، لو كان الناس يعني يقدروا يجمعوا هذاك ماء المطر في اناء نقي وفي منطقه نقيه، لان ما يقدروش يجمعوا في المدينه لان كاين دخان، هل المناطق الجبليه ولا في البوادي اللي مازال نقيه، يجمعوا الناس شويه ديال الماء ديال الشتاء. والنساء كيعرفوا انهم كانوا كيصبنوا به كيخرج الحوايج، علاش؟ لان ما فيش املاح، كان كيخرج الحوايج. وهذه هما كانوا تيقولوا المنطر هو ماء المطر، غير هما العربيه جات هذا المنطر جات من ماء المطر، كانوا تيجمعوه في اواني نظيفه جدا، وممكن يشربوه يتصفى ويتشرب، ولكن يجمعوه في اواني نظيفه، اقول لان كاين جراثيم وكاين بعض الامراض المعديه، شي ما بقاتش كثيره، ولكن على الاقل يتفاداو الناس هذه، يخليو الامطار الاولى ديك الشتا الاولى اللي كتصب، لان الجو فيه غبار وداك الشيء تنزل، ومن بعد ما يصب الشتا واحد 7 ايام ولا 10 ايام ولا شي حاجه، كتكون السماء الجو صافي، كيكون مناطق نائيه ما حداهاش يعني معامل، ما كاينش دخان ديال المعامل، ويشدوا هذاك الماء ديال المطر ويشربوه. هو هذا الماء هذا الا شربوه الناس دافي شيئا ما، هذا ماء يذيب الحصوات ديال الكليه. علاش؟ لان ما فيش، وماء مقطر لان ما فيش املاح معدنيه، هو ماء يصلح كذلك حتى الناس اللي عندهم التهاب الكبد سي بي، يعني علاش؟ لان الكبد خصو ماء نقي، ماء مفلتر، ماء مصفى، يعني ما خص هادو صحاب الكبد. علاش؟ لان الكبد هو العضو اللي كيمشي ليه كلشي، كتراكم فيه جميع الاشياء. سؤالي دكتور محمد الفايد، دائما افكر بان هل يعني الناس اللي كيعانيوا من امراض مزمنه شرب الماء يفيد في شفائها؟ اكيد، الناس اللي عندهم ربو ولا عندهم حساسيه، خصوص اصحاب الحساسيه، اصحاب الحساسيه خصهم ما يهبطوش على 3 لترات في الماء في اليوم، ماء معدني وماء معدني ولا مصفى. علاش؟ لان الاليرجينات، لما الناس ملي كيحكوا، ملي كتخرج فيه واحد الحساسيه، واحد الحكه، كيخاف غير على الجلد، خصوص النساء كيخافوا، ماشي الجلد هو اللي مشكل، هو الكبد هو اللي مشكل، لان تسمم ديال الحساسيه الكبد هو اللي مشكل. ولذلك خصهم يشربوا الماء بكثره باش يخرجوا الاليرجينات، باش هذاك التغسل، يتغسل الجسم. ربو كذلك، لان لما شربوش ماء خصهم تنفس عميق مع الصباح، اصحاب الروم، تنفس عميق لمده 4 دقائق، يتنفس في يخرج البالكونه ديالو ولا يخرج الجردة ولا يخرج الشمال، يكون جو مع الصباح تيكون غالبا ما كيكونش السيارات في الليل، كيكون الجو مع الصباح مزيان، ولو في المدينه خصو يتنفس 4 دقائق تنفس عميق جدا باش يدخل الاكسجين للجسم. ثم خصو الشرب ديال الماء، هذا اللي عنده الحساسيه واللي عنده مرض والدقه، خصهم يشربوا الماء بكثره اكثر من الناس الاخرين. الناس اللي عندهم زوائد بحال الناس اللي عندهم سمنه، اللي عندهم سمنه ولا عندهم كوليسترول ولا عندهم شحوم في الدم، خصهم يشربوا ماء بكثره. والا يعني الجسم خص الجسم يتغسل، لان الماء كيهبط هذه الزوائد كيخليها تمشي مع السوائل مثل يعني مثل البول، خصها تهبط، خصها تخرج من الجسم، هو الماء كيخرج هذا السموم. الجسم عليه الماء كنغسلو به حتى من برا. اذا نصائح مفيده جدا، وحنا كنقاطعوك دكتور محمد الفهيد. نعم، نظرا لكثافه وكثره المكالمات، معنا مكالمه. الو. نعم الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الاسم الكريم. الحيوي عزيز، مدام بشنيخه. اهلا مدام بشنيخه، او سيده بشنيخه، من مدينه اي مدينه؟ سلام، مرحبا بك معنا في البرنامج. الدكتور معك باش تطرح الاسئله ديالك، تفضلي. مرحبا. لا، بغيت نسول فيها الدكتور. نعم. على انا عندي بالنسبه للعمل ديالي، كنكون كنشتغل كنجلس، بعض المرة كنسى راسي الماء ما كنشربش. هذا خطر. بعض المرة كنسى راسي ما كنشربش خلال كاع نهار كامل، الا شربت كنشرب واحد شوية ماشي بزاف. نعم. ولكن بعض المرة عندي شرب كثير. ما عرفتش شنو. نعم. لا، واش انت يعني بالنسبة للوزن ديالك واش عادي ولا؟ لا، الوزن ديالي زايد شوية، ماشي عادي. السؤال ديالك. ولكن في رمضان كنولي كنستعمل الماء بزاف، كنشرب الماء بزاف. نعم. كنولي الأكثرية الأكل ديالي هو الماء. ولكن بحكم قلتي العمل ديالك تجلسي بزاف، شنو العمل ديالكم سيدة عزيزة؟ العمل ديالي مصممة أزياء. هذا كتكوني جالسه دائما؟ كنكون كنشتغل جالسه، كنشتغل بعض المره كنسى راسي في الماء ما كنشربش كاع. نعم. ولكن كنحس بواحد التزهر في الصحه ديالي. نعم. يعني ملي كنوض كنتفكر راسي كنشرب ذاك الماء، كنحس براسي يعني كتجيني واحد الشفا، كتجي الدفء ديالي كلها كتولي كتنس بالماء. هذه غالبا تتكون عند كثير من الناس يعني. ما عرفتش واش يعني هذا الشيء كاين فيه شي يعني، واش مرض سكر، واش شي حاجه اللي غادي خير ان شاء الله؟ خير، لا ماشي مرض سكر. شكرا سيدة عزيزة. هذه الدكتور على النصيحة هذه اللي بارك الله فيك. يسمع بها. بارك الله فيك. نشكر الطاقم الكامل كامل. الله يبارك فيك لاله. الله يبارك فيك لاله. شكرا. بارك الله فيكم. نعم، سؤال مهم، لأنه نبهنا لبعض الأشياء خصوص الاشخاص اللي كيضرهم العطش وما كيشربوش، هذا من اخطر ما يكون. لماذا؟ لان كنلاحظوا ان ملي كيضرهم الجوع يعني كيبقى يقلب يعني الانسان يعني كيتلف، هذه كما كنقولوا هكا بهذا المصطلح. ولكن ملي كيضر العطش كيتسنى ولا كيقول لك واخا ولا كيكون ناسي كما قالت السيده، كيكون هذا خطير جدا، خطير جدا، لان الجسم يحتاج ماء اكثر من الاكل. اكثر من الاكل، علاش؟ لان الجسم كيضيع الماء اكثر ما كيضيع الماده العضويه. كاين الخلايا اللي كتموت اللي خاصها تعوض، مثلا خصوص البروتينات، لان الجسم كيخصص بروتينات، وكاين بعض الفوسفوليبيدات اللي كيحتاجوا حتى الخلايا ديال النورون، يعني الجسم هي قليله، يعني الانسان الجسم كيحتاج قليل منها، يعني 60 غرام ديال الازوت في اليوم، ماشي شي حاجه كثيره. ولكن الماء يحتاج ماء، لان هو الجسم كيخدم بالماء، لان الدم دائما كيدور في الجسم، لان كاين هناك عرق، لان الماء يخرج من الانف، يخرج من الفم، لان هذه اشياء يعني على شكل بول، يعني لازم الانسان يعوض هذا الماء، هذه السوائل يعوضها الجسم. علاش؟ لان الخلايا اذا اجتفت، خصوصا على مستوى الكليه، إذا وقع اجتفاف على مستوى الكليه غادي يولي الانسان في مشكل كبير، يعني كيصغر الحجم ديال الكليه، كيصغر ما كتبقاش كافيه للتصفيه، كتولي يلا النشاط ديالها واحد 15% ولا 20%، طبعا غادي يولي عنده مشكل ديال التصفيه. هذا من جهه. من جهه اخرى، الناس اللي كيتسناو كيكونوا عطشانين كثير، العطش ديالهم تيكثر، كيشربوا الماء كثير، هذا خطا، سلوك خطا. كتحس ياخذك بواحد التعب. خصوش يكون بارد اولا، خصوش يكون بارد، خصوش يكون البارد من الثلاجه على درجات 6 ولا 8، خصو يكون ماء دافي. والجسم محتاج الماء، ما محتاجش البروده، محتاج الماء، يعني هذه اللي كنكتبوا حنا بالكيمياء H2O، يعني جوج هيدروجينات واكسجين، الجسم كيحتاج ماء. اما انه بارد ولا سخون ولا شي حاجه، بالنسبه للجسم ما كيعرفش لا بارد ولا سخون، خصو الماء، يعطي الماء. ولذلك يعني الانسان اللي شرب شاي، ولو انه سخون، راه ماء.

اما بيناتهم الخلايا كيكونوا نايمين الجسم البرمجه ديالو كتكون مبرمجه على النوم، لان الله سبحانه وتعالى خلق النهار للمعاش وخلق الليل للنوم للسبات لتسكنوا فيه، والذي خلق لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتبتغوا من فضله. هذه لابتغاء الفضل كيكون في النهار يعني الحركه، وتسكنوا السكون كيكون في الليل، لان الانسان غادي ينام. علاش؟ لان الخلايا ديالو خاصها تنعس، خاصها توقف. النظام الامثل هو ياكلوا الناس في الفطور وفي السحور، بيناتهم يشربوا الماء، فواكه، يعني وجبتين. نعم وجبتين فقط، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتكلم على وجبتين، ما كيتكلمش على ثلاث وجبات. ما كاينش الفطور والعشاء، ما كاينش العشاء في رمضان. قليل من الناس من يعرف هذه الحقيقه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كيتكلم على الفطور والسحور. ما لا زالت امتي بخير ما عجلوا الفطور واخروا السحور، صلى الله عليه وسلم. اذا بين ذاك الوجبات يشربوا الماء، بين الوجبات كاين الماء، كاين حتى يعني الاشياء البسيطه بحال الفواكه الطريه، التفاح، هذه كلها كتدخل فيها الماء. سميتو علي؟ نعم، لان اشياء فيها الماء. سؤالي هو، كاين الناس الان اللي كيعانيوا من السمنه وكيقولوا بان في رمضان غادي ينقص الوزن ديالهم الا طبعا كثروا من شرب الماء. هل الماء يعني طبعا كيمنع الشهيه؟ اكيد، الا بين الفطور والسحور شربوا الماء بكثره. نعم، يشربوا علاش ما قدوا ويزيدوا، ما كاينش مشكل. يشربوا الماء بكثره بين الفطور والسحور، ما ياكلوش ليلا ان شاء الله، ويتحركوا في النهار ديالهم شويه. يتحركوا حركة شوية، يعني لازم حركة. ما لا أظن أن الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، حتى ارتفاع الضغط، حتى الكوليسترول، حتى الشحوم في الدم أم شيء هكذا، يعني كنظن كان بعض الانسدادات كتوقع في الشرايين، يعني كتكونوا بعد الحصوات في الشرايين من جراء الهوموسيستين، مشكل الهوموسيستين اللي ممكن تزول بالماء، يعني ممكن تزول بالماء إلى الناس خفوا الأكل ديالهم، لأن هاد الناس اللي عندهم هاد الأمراض ما خصهمش يتقل الدم ديالهم، ما خصوش يكون ثقيل، خصو يكون جاري، خصو يكون الدم خفيف. ولذلك الحاجة اللي كتخفف الدم هي النبات، الحاجة اللي كتقل الدم هي الحيوان. يعني بسيطة جدا، بس الناس يفهموها، ماشي بالضرورة يكونوا متخصصين عاد يعرفوا ما ياكلوا. أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلمه، خلقه وعلمه، لأنه هو صعب الإنسان أنه يلتزم بعض النصائح، يمكن كتكون عادة سيئة ولفوها الناس. نعم أكيد. غير أعود دكتور، هل يعني الماء يريح الأعصاب بالنسبة للناس اللي كيعانيوا مثلا من الاكتئاب؟ أكيد مؤكد 100%. 100%. الناس اللي عندهم، علاش؟ لأن هناك بعض الشحنات ديال بعض التيارات اللي كتوقع على مستوى الخلايا الدماغ، وكاين بعض المرات كيكون نقص ديال السيروتونين، وكيكون نقص ديال المغنيسيوم والفوسفور. ولذلك الاطباء ديما كيوصفوا المغنيسيوم، الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال الارق، اللي عندهم توتر عصبي، اللي عندهم مثلا اشياء نوروتوني ولا اشياء، كيوصفوا المغنيسيوم والفوسفور، حتى الكالسيوم يدخل في هذه الاشياء. السيروتونين، عليا السيروتونين ما كايناش، هي كاينه طبيعيا، يعني كاينه في الشعير، كاينه في الدجاج البلدي، كاينه في البيض البلدي، كاينه في الحوت، كاينه في القطاني، كاينه موجوده السيروتونين، ما ناقصاش. ثم لماذا الماء؟ لان الماء ما كيخليش هذه الاشياء اللي كتجمع في الخلايا كتزعج الخلايا الدماغيه. الماء كيغسل هذه الاشياء، والماء كيمشي للخلايا ديال الدماغ مع الدم، كيمشي. علاش؟ لان الدم كيوصل طاقه للخلايا ديال الدماغ اللي هو الجلوكوز، وكيوصل الاملاح المعدنيه، وكيوصل الفيتامينات لهذه الخلايا هذه، ويعني حتى الفوسفوليبيدات، لان يعني كتخدم هذه الخلايا عندها الغشاء ديالها فوسفوليبيدات. فشرب الماء كيغسل هذه الخلايا، كيزول هذيك المنتوجات اللي كتكون تم، اللي هي منتوجات كدير واحد الشحنه اللي داخل في الخلايا، اللي كيزولها الماء اولا. نعم، اولا كيبطل المفعول ديال هاد التيارات اللي كتكون داخل الشحنه اللي كنسميو لي ديشارج، كيبطلها الماء، كيبطلها، لان الماء الى شتي مع التيار هو راه موصل كهربائي، اذا كانوا في املاح، اذا ما كانوش في املاح هو ليس موصل كهربائي هذا. ولذلك هو هاد الموصلات اللي نورو ترانسميتر اللي كيكونوا في الخلايا ديال الدماغ، هو الماء كيسوي النشاط ديالهم. وطبعا واكيد الناس اللي عندهم امراض ديال الجهاز العصبي خصهم يشربوا ماء بكثره، والاستحمام. ونعم، والاستحمام بالمغنيسيوم، يديروا حمام ديال المغنيسيوم. علاش؟ لان الان كاين مغنيسيوم كيتباع، ملح ديال المغنيسيوم، نعم، كيدير واحد الملعقه كبيره في الحمام ديالو، وكيبقى فيها واحد خمس دقائق، يعني وهذاك المغنيسيوم كينشط هذيك الخلايا. طبعا كيسترخي طبعا، يعني اكيد هو اللي كاين في الحمامات اللي كيمشيو يعموا فيها الناس، هذو اللي كيستحموا فيها الناس، اللي كاين حمامات جيده، اللي كيمشي على الامراض الجلديه، ولكن حتى الجهاز العصبي الناس ياخذوا حمامات. هذه مياه غنيه بالاملاح المعدنيه اللي من جملتها المغنيسيوم. نعم، معنا مكالمه كنظن. الو، السلام عليكم. الو، شو؟ السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ مليكة من سيدي بنور. مرحبا بك مليكة من سيدي بنور، اقليم الجديدة. تفضلي دكتور، معك شنو السؤال ديالك؟ دكتور السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال ديالي يا دكتور، بغيت نعرف واش كاين شي فرق، حيت كنسمع بان كيقول لك الماء يعني الماء ديال الابار ولا الماء ديال الروبيني ولا المهم ولا هذا، كيقول لك خاصنا ما نشربوه حتى نديروا له فيلتراسيون. المهم ما عرفتش كيفاش غنقولها لك. تصفيه. واش هذا الشيء، واش حنايا الا ما صفيناش يعني غادي يكون عندنا مشكل مستقبلا؟ نعم الشرب. نعم اكيد. شكرا أخت مليكة. ليس ضروري هذه التصفية، ليست ضرورية في بعض المناطق، خصوص كما قلت المناطق الأطلس اللي فيه ماء جيد عنده جودة عالية، وهذه المناطق بالعكس ما خصهمش يصفيوا الماء لأنه ماء معدني وماء جيد. المناطق الأخرى اللي منها لا أظن أن منطقة سيدي بنور عندهم مشكل، ولكن كاين مناطق عندها مشكل ديال الفرشة المائية. منطقة برشيد تقريبا من سطات حتى لحد السوال ومرجعات حتى اللويزية، هذه كلها فرشة مائية ما عندهاش الجاقمة، المطار محمد الخامس، هذه كلها منطقة عندها فرشة مائية الآن أصيبت، ولذلك احنا كنصحوا الناس اللي في المدن الكبرى يصفيوا الماء. لا بأس يشري واحد الصفايا يصفي الماء. اللي ما عندوش الفلوس الله يكون في العون، اللي ما عندوش فلوس الله يكون في العون، يغلي الماء، الماء يغلى. ولكن مشكل ديال إضافة جفل إلى الماء، هذه أشياء الآن بعد ما كان ينصح بها وكانت منظمة الصحة العالمية سمحت بها الآن منعتها، يعني ممنوع إضافة جفل للماء، ممنوع منعا كليا. لماذا؟ لأن الأذى ديال الجفيل، الخطورة ديال الجفيل هي أكبر بكثير وأكثر يعني من الخطورة. الآن ما بقاوش الناس كيسقيو، يعني تقريبا البادية كلها فيها الماء موزع، كلها فيها ماء شرب، ما كاينش معدن. ولكن بعد ولكن ولو فيها مثلا يعني ولو الماء، الماء إذا كان شرب فهو شرب، إذا كان ليس ماء شرب فهو ليس شرب. ولماذا ولو نضيف جافيل بين الصحراء يديوه المختبر يشوفه؟ نعم غادي يديوه المختبر يكون مشكل، ولكن نقتل الجراثيم بجافيل ثم نشرب جافيل، هذه الآن يعني حتى يعني احنا كنا لا ننصح بإضافة جافيل لمدة 15 سنة مضت. يعني هذه لأن لاش، لأن المشكل ديال جافيل أولا الناس ما غاديينش يعرفوا شحال يزيدوا، ما غاديش يعرفوا شحال المقدار. طبعا خابيه ديال الماء، حنا هاد الخابيه ديال الماء واش فيها 5 لترات ولا 25 ولا 50؟ ربما الشخص يتهور يكب كاع نص قرعه ديال الجافيل تما ما نعرفوا، ربما واحد يضيف جافيل يجي الاخر ما يتحبش يضيف جافيل. هذه سلوكات خصها تكون، خصها تحيد. علاش؟ لان كانوا امراض جرثوميه مثل حمى التيفويد شمي اللي دابا قلت، لان كانت المياه ملوثه اللي اصبح ضروري الان، خصوص الناس اللي عندهم امراض مزمنه مثل امراض التهاب الكبد بي او سي، هادو خصهم ماء مفلتر، خصهم ماء مصفى. هذه ضروري جدا، ماء معدني ولا ماء مصفى، ما يقربوش الماء الصنبور ولا ماء الابار ولا ماء العيون. اللي عندهم في هذا ماء التوزيع في المدن الكبرى يغليوا الماء، فقط يغليوا الماء يشرب، ما عندوش مشكل، هو ماء شرب. والناس اللي عندهم مثلا بير في البيت، اللي عنده بير في دارسه يقوم بالتحليله، لان عندنا مختبرات دابا ولا الفرشه المائيه مشكوك فيها. من الاحسن نصحوا الناس يعملوا تحليله، دابا حتى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كيعمل تحاليل، ممكن غير تخبروه بالهاتف ممكن هو يعمل تحاليل، ما كاينش مشكل. يعني الحمد لله عندنا مختبرات، عندنا ناس اللي كيشرفوا على هذه المسائل. هذه غير خاص يكون كما قلت هذا يعني بجملته هذه البرامج، هذه البرامج هذه يعني كتخلي المواطن يحس بهذه المسؤوليه. دكتور كاين بعض الابار وانا شفتهم، يعني كاين فيهم واحد ما عرفتش انا واش فطريات ولا شنو. اكيد يكون فيه، يمكن يصفيوه مثلا بواحد الثوب، يكون الثوب ما كيقبضش الجراثيم، يعني كيقبض الرمل ولا التراب ولا الطين ولا حاجه اللي كاينه في هذوك، يعني كيقيس مثلا بحال اللي كانوا مثلا شحال هذه كنا كنسمعوا البيلهار بحال. لا البهاسيا الحمد لله ما عندناش المغرب، خير ان شاء الله كتكون في بعض الدول الاخرى، خصوص الدول يعني افريقيا القرن الافريقي كاينه في مصر، يعني مصر كان فيها البلهارزيا، والمغرب ما فيش البلهارزيا، ما كانش حتى تاريخيا ما كانش عندنا مشكل حتى ديال الملاريا في المغرب، كان عندنا مشكل تيفويد، حمى التيفويد كنا كنقولها السالمه ولا قرده ولا حاجه على حسب المناطق، ولكن الان تقلصت بكثير، يعني حالات طفيفه جدا تظهر في المستعجلات، يعني في المستشفيات، رغم يعني الحمد لله عندنا الماء نقي شروب. نعم الماء جيد، ولكن يعني انا اقول اذا كان الماء شروب ما اعذب راه شروب، اذا كان ماء ماشي شروب ماشي حيت غنضيفوا ليه ماء جافيل غادي يصبح شروب، هذا خطا كبير. اذا باقي من الزمن على ما اظن 6 دقائق، ناخذ كاخر مكالمه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم الكريم لالا. الاخت حنان مدينه فاس. اهلا بمدينه فاس. بخير الاخت لطيفه، بارك الله فيكم على هذا البرنامج. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك لالا، كيشرفني اللي كنهضر معاكم مع الدكتور الفايد، يعني الشرف لينا. تبارك الله فيك لالا، بارك الله فيك. تفضل معك الدكتور. الله يجزيك بخير دكتور، كيشرفني اللي كنهضر معك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. سيدي هات الحمد لله ديالك معروفين في مدينه فاس، والخير فيكم ان شاء الله. الخير فيكم ان شاء الله. الله عز وجل اللي عطانا ربي سبحانه وتعالى دكتور بحالك في المغرب. بارك الله فيك لاله. العفو العفو. الله يجزيك بخير. واحد المساله على بالنسبه للماء الغليان، سمعت بان الله اعلم يعني الماء زمزم يعني افيد ما من بعد ماء زمزم هو الماء المغلي، يعني هل هذا قول صحيح ام لا؟ هذا هو السؤال ديالي، وسمحوا لي. الله يجزيكم بخير، رمضان مبارك سعيد. بارك الله فيكم. علينا وعليكم لله خير ان شاء الله. نعم، احسن ماء على وجه الارض هي ماء زمزم، ويعني ماء زمزم ليست لها فرشه، باش يعني نزيدوا نوريو للناس ايات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ليست لها فرشه، ماء زمزم ليست لها فرشه، وهي البئر الوحيده التي كلما دخن الانسان من الماء كلما كثر فيها الماء، وممكن ان تكفي البشر كله على وجه الارض. سبحان الله. وان يعني بحد في علم يعني هذه في علم الماء كنعرفوا ان الابار كلهم عندهم عروق عيون ديال الماء، الابار كلهم عندهم 11 عين. في سورة البقرة نجي قوله تعالى سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. يعني هنا كاين 12 ولكن الآبار كلهم عندهم 11، كنلقاو 11 عين في الآبار كلهم كيخضعوا لهذا القانون الكوني وقانون الله سبحانه وتعالى، وبما في ذلك زمزم. زمزم تاهي عندها 11 عرق، ولكن هذا العرق ما جايبينش ماء، كاينين ولكن ما يجيش. يعني زمزم ما كيعرفوش الناس الماء منين كيجي، يعني هي الوحيدة اللي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي الوحيدة اللي ما خصهاش تعالج، خاصها تشرب كما هي، ما خاصها تخضع لا المعالجة ولا أي حاجة اللي كان تخضع لها المياه الأخرى. هذا من جهة. من جهة أخرى، بعد ماء زمزم هو ماء المطر، ولكن بما أن ماء المطر الناس ما كيشدوش فكيكون الماء مغلى. لماذا؟ لأن ماء المطر ما فيش أملح، والماء خصو يكون فيه أملح، ولكن إذا كان هذا الماء بدون أملح هو غادي يزيل هذه الأملاح من الجسم، هي اللي كاينه في الكليه مثلا، الحصوات ديال الكليه، ولكن بعد الزوائد. اما وهي اللي صالحه كذلك لصحاب التهاب الكبد بيوسي، لان خاص الكبد ديالهم يوصلوا ماء صافي نقي جدا. الماء المغلى هو ماء طبعا اللي كينقص منه الكالسيوم. كنلاحظوا اننا ملي كنغليو، خصوصا الا غلينا الماء وخليناه، الا غلينا الماء وخليناه مثلا واحد ليله كامله والصباح عاد ناخذو، كنلاحظوا ان الترسب الكالسيوم كيترسب، يعني كينقص الكالسيوم بزاف من الماء، وكيبقاو الاملاح الاحاديه كتبقى مثلا صوديوم بوتاسيوم، هذه الاملاح هذه كتبقى ويصبح اكيد يصبح ماء مفيد جدا. ثم اذا كانت فيه جراثيم او بعض المواد العضويه او بعض يعني الجزيئات العضويه اللي ربما تضر الجسم، فمع النار يعني مع التغليه كتمشي، يعني كتمشي تتلف. اذا دكتور انتهى يعني طبعا وقت البرنامج مع كامل الاسف، ولكن احنا استفدنا كثيرا من نصائحك القيمه وكذلك المستمعين. انا بغيتك تلخص لي يعني ختام هذه الحلقه على الماء، واخا اننا طبعا لم نستوفي يعني كل خصائص الماء، ولكن في الحلقات المقبله ان شاء الله سنعود الى الماء وخصائصه القيم الكثيره. اعطينا ثلاثه ديال النصائح شهر رمضان يعني الماء. نعم، شهر رمضان يجب ان ياخذ الماء أكثر من 70% ديال الأهمية. الماء والسوائل، الماء الغذاء والماء الذي يشرب الناس، أن يكون ماء بجودة جيدة، خصوص الأطفال الصغار، والناس دابا ولاو كيتشكاو من الجهاز الهضمي، وأن بعض المرات الماء ديال الصنبور كيضر هاد الناس اللي عندهم الجهاز الهضمي، خصوص المسران. هذه الأحسن ياخذوا ماء جاي مغلى ولا مصفى ولا معدني، علاش لا، ياخذوا عصائر ماء ديال الأغذية هو جيد على شكل عصائر، يكثرون من الماء بين الفطور والسحور، ما بين هاد الوجبتين يكثروا من السوائل ومن الماء بكثرة. ثم بعض الناس كياخذوا كيستحموا بواحد، إما في البادية كيمشيو للواد، ولا إما حتى في المدن كياخذوا واحد الحمام في العشية باش يبردوا، لأن العراق، لأن نعم هذا جيد. غير ما يكونش ماء سخون، يحاولوا يتعودوا على الاستحمام بالماء المارد أثناء شهر رمضان وفي آخر نهار، لأنه كينعش الجسم، يعني كيبرد الجسم من خارج وكينعش الجسم جيد، ياخذوا حمام بماء بارد أو يعني ماء بين الدافئ والبارد. يعني الناس كاينين ما كيتحملوش حتى في الحال السخون ما كيتحملوش البارد، وخير إن شاء الله. ربما يكون هناك أشياء أخرى، فنحن عند رغبة المستمع الكريم، ونحن يعني رهن إشارتكم في كل يعني ما يطلبه المستمع الكريم. شكرا دكتور محمد الفايد. أقول للمستمعين الكرام شكرا لكم وعلى مساهمتكم في هذا البرنامج.